فضيلة شيخي، أنا أرغب في استخدام خدامة من الخارج بسبب أن أهلي مصابين بمرض منذ 5 سنوات ويتعبهم عمل البيت. أرجو من سماحتكم إيضاح حكمي من استخدام الخدامة. وفق الله فضيلة. مهما أمكنك أن تجد ما يسد يديك عنها هو الذي ينبغي ما سمعت. ينبغي لك أن تسعى جاهدا في إيجاد ما يغريك عن ذلك، كأمها أو خالتها تكون عندها أو عمتها أو بنتها أو ما أشبه ذلك، لعلك تستغني بذلك. وإذا كان الشيء قليلا تستطيع أن تقوم به أنت تفعل ذلك. مهما أمكنك أن تستغني خدامة هو خير لك وأسلوب لدينك ودنياك. وإذا طلبت إلى لغته خدامة بعيدة عن فتنة كبيرة السن لا ليس فيها ما يقوي فتنة من الجمال مهما أمكن، ولا تخلو بها إذا كانت عندك تقوم مع أهلك ولا تخلو بها ولا إنك خلط بها. هذا هو الواجب عليك عند الضرورة. هل الديوث الذي ولا تستخدم كافرة؟ لا يجوز استخدام الكافرات أبدا. هذه جزيرة، أولا هذه جزيرة لا يجوز أن يقيم فيها الكافر، بل يجب أن تبقى بلاد الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار منها، وأوصى بذلك. فهي محل المسلمين ولا يجوز أن يبقى فيها الكفار. اللهم إلا للضرورة نسبة مؤقتة لحاجة كقادم لبيع سلع لبيع ميرة لبيع حاجات ثم ينصرف إلى بلاده، أو مستخدم لحاجة تراها الدولة مهمة ويستخدم لها لطب أو هندسة لحاجة إلى جواز ذلك نسبة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده ليستغني عنه، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر فلما استغني عنه وبعده عمر الله إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أنه لا يجوز استخدام الكافرات اللهم لعلة مؤقتة وضرورة ثم يبعدون، أما استخدامهم لبأن يخدمون فيه نظر كبيرة. أولا وجوده في الجزيرة، لا أن وجود الكافرات يربون الناس على الشر والفساد والكفر بالله عز وجل، ويربون الصغار على الشر والفساد، ويتأتى بهم أهل البيت على الشر والفساد أيضا، فلا يجوز استخدامهم ولا استخدامهم أبدا. وهكذا العمال لا يجوز استخدامهم هنا للعمل، بل يستخدم المسلمون من سائر البلاد ليستغنى بهم عن استخدام العمال الكافرين، ويتأخذ قد ناصح العلماء الدولة في ذلك وأجبت الدولة إلى ذلك ووعدت بأنها سوف تعمل ما تستطيع من تقريبهم وإبعادهم واستبدالهم بالمسلمين. أسأل الله لهم العفو.